أصدر مجلس مصالحة الأمة أمس الجمعة ورقة الأسئلة المفتوحة بعنوان هل تريد سلطة كوريا الجنوبية أن تلبي نداءنا المحب للبلاد والأمة أم تسير بإناد على طريق المعاكس لتطلعات الأمة إلى التوحيد؟ عليها أن تجيب عن ذلك بوضوح. ذكر فيها أن قلوب جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج تتدفق بتطلعات ورغبة واحدة في فتح طريق الواسع للتوحيد المستقل في هذا العام المصادف لذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك التاريخي وذكرى 10 لصدور إعلان الرابع تشرين الأول، وأن الكثير من البلدان في العالم وأبنائها المعتزين بالاستقلالية والعدالة والسلام يعبرون عن التوحيد المطلق والتضامن الثابت مع أمتنا في التقدم الكبير للتوحيد المستقل. أرسل مجلس مصالحة الأمة ورقة الأسئلة المفتوحة التالية في سبيل إثبات ندرة السلطة الكورية الجنوبية وموقفها من ندائنا المحب للبلاد والأمة بجلاء أمام الأمة كلها والمجتمع الدولي. أولاً، ألا تكون لسلطة الكورية الجنوبية الإرادة في قبول اقتراحنا الواقعي الداعي إلى إزالة الاشتباك العسكري الحاد وخطر الحرب بين الشمال والجنوب؟ ثانياً، هل تريد سلطة الكورية الجنوبية أن تضيع الوقت بمواصلة الافتراء على اقتراحنا الداعي إلى عقد اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة؟ ثالثاً، ألا تعرف سلطة الكورية الجنوبية أن اللجوء إلى المجابهات الأهلية بالتواطي مع القوى الخارجية يؤدي جريمة خيانية ذالية معادية للتوحيد؟ رابعاً، ألا تدرك سلطة الكورية الجنوبية أن محاولاتها للحيلولة دون تقدم كوريا جوتسي بالعقوبة والضغط هو حلم باطل يستحل تحقيقه؟ خامساً، هل تريد سلطة الكورية الجنوبية أن تلبي نداءنا المحب للبلاد والأمة أم تسير على طريق المعاكس لتطلعات الأمة إلى التوحيد حتى النهاية؟ أشارت ورقة الأسئلة المفتوحة إلى أن نداءنا الداعي إلى فتح المجال الجديد للتوحيد المستقل بقوى الأمة المتضافرة في هذا العام عميق المغزى يعكس رغبة الأمة المليحة في التوحيد وستكنا لإخضاع كل الأمور لتحقيقه، وأكدت أن سلطة الكورية الجنوبية عليها أن توضح بجلاء موقفها من أسئلتنا المبدعية التي تحمل إرادة أبناء الأمة كلها، وذلك في الوقت الحالي الهام الذي يتقرر فيه مستقبل الأمة وآفاق التوحيد. وأكدت أن سلطة الكورية الجنوبية عليها أن تقوم بالاختيار الحكيم أمام مفترق طريق المصيري الذي يقرر استقلالية الأمة أم الخيانة الداعية ومصالحة الأمة أم المجابهة والسلام أم الحرب.